ربنا يحافظ عليك. نعم نعم نعم. وما من فوقهم عليك يا مولانا. وكذلك أوحينا صلي لي حبيبي ما شاء الله صلي عليه فريق تجلي يا حبيبي عليك تجلي والله ده مواقف ثانيه يا رب الله اكبر نعم يا اخوانا وكان اسمع كلام الشيخ صلاح بقى كمان يا عم الله يرحم ابوه نعم يرحم ابوك ربنا يا صلاة النبي الله وكان خلينا كده شوية يا اخي والله انت كسرت عظمنا بسبب مفاصلنا حرام عليك الله الجنة بس تتمتع بالجنة كده تفضلوا النبي حلو خالص يا احمد الله ربنا يبارك ربنا يجعلنا من قلبك وكان ذلك اوحي مش غلط. ما شاء الله عليك يا مولانا. تعاليك الله اكبر. هو كان طيب وليلته زي العسل. الله وكان كان بقى بالشنطه بتاعتك دي. الله الله الله الله حاطط لكم بلح وكان كده براحتك. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الله الله الله الله عليك ان شاء الله. وما اختلفتم كمان. الله يا قرآن. الله يزيدك النعيم. زدنا كمان يا عم. كلام ربنا حلو. حلو خالص والله. ما شاء الله. لا يضمروا. قال جلال الله. جعل لكم فضيلة القارئ الشيخ الشحات الشيخ القارئ والمقيم بمد ناجي مركز من الغمر الغمر وفترة تقارية ونقلت على أحدث مكبرات الشرق العالمية الكبرى ومؤثرات الكبرى لصاحبها خالد الجهري في العالم أخي المعز الكريم تفضل خالص الأعزاء لعائلات الشميسي بمد العالم بص كده يا عم جمعة جايلة يا عم جمعة تعالى بقى الأول أنا وياك هنا أهو تعالى بس عشان نجيب طشة أحمد بسرعة تعالى معايا بس عشان نجيب طشة مسك يا عم جمعة عربيه عم جمعه نعم يا حبيبي عم جمعه عربيه عربيه هات يلا عشان ناخدها اخد ايه افتح انا ما بعرفش ايه يا عم عادل هات كرت كبير يا حاج كرام اتفضل هات يا عم كرتين اتفضل يا عم الحاج